وزكاء الحسب. فإذا انتخب المرء زكية الحسب شريف الأصل فالغالب أن تكون المعاشرة بينهم على الفضيلة، فإن كمل الخلق ينأون بأنفسهم عادة عن السفاسف، ولا يرضى من كملت حاله فيما ذكر أن يوصم بها وينسب إليها. ثم ذكر من كلام ابن مانع رحمه الله وصيته طلاب العلم في قوله: ويحذر كل الحذر من مخالطة السفهاء وأهل المجون والوقاحة وسيء السمعة والأغبياء والبلداء، فإن مخالطتهم سبب الحرمان وشقاوة الإنسان. انتهى كلامه. فالمرء إذا صحب ممسوسا بسفه أو جنون أو مجون أو وقاحة أو قلة أدب انجذب إليه، فانطبع في نفسه ما يكون من حاله، فيتسلل إليها ذلك النقص الذي اعتراه. فإذا دامت الصحبة بينهما انتقلت تلك الأخلاق المردولة إلى نفسه، فصارت سبب حرمانه وشقاوته. ثم ذكر قول سفيان ابن عيينة: إني لأحرم جلسائي الحديث الغريب، أي الحديث الذي يستفاد لعلوه أو محل معنى، فاسم الغريب يقع عند المحدثين على معان، منها ما تطلب استفادته لأجل علوه أو جلالة معناه. فهذا الذي ذكره سفيان بن عيينة من حرمان بعض جلسائه الحديث الغريب، المراد به منعهم مما يطلب ويستفاد ويفرح به عادة. وعلله سفيان بقوله: لموضع رجل واحد ثقيل، أي لأجل ملاحظته واحدا من الثقلاء الذين يصحبونهم ويجلسون معهم، فأراد تأديبهم بحرمانهم من العلم كي لا يركنوا إلى هذا الثقيل ويتخذوه خليلا، فأدبهم بحرمانهم رجاء أن ينتبهوا إلى ما صاروا عليه من النقص بمنعهم شيئا من العلم لمصاحبتهم ذلك الناقص. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله: المعقد الثالث عشر: بذل الجهد في تحفظ العلم والمذاكرة به والسؤال عنه، إذ تلقيه عن الشيوخ لا ينفع بلا حفظ له ومذاكرة به وسؤال عنه. فهؤلاء تحقق في قلب طالب العلم تعظيمه بكمال الالتفات إليه والاشتغال به، فالحفظ خلوة بالنفس والمذاكرة جلوس إلى القرين والسؤال إقبال على العالم. فبالحفظ يقرر العلم في القلب، وينبغي أن يكون جل همة الطالب مصروفا إلى الحفظ والإعادة كما يقوله ابن الجوزي في صيد خاطره: ولم يزل العلماء والأعلام يحضون على الحفظ ويأمرون به. قال عبيد الله بن الحسن: وجدت أحضر العلم منفعة ما وعيته بقلبي ولكته بلساني. وسمعت شيخنا ابن عثيمين رحمه الله يقول: حفظنا قليلا وقرأنا كثيرا، فانتفعنا بما حفظنا أكثر من انتفاعنا بما قرأنا. ليس بعلم ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما حواه الصدر. والمتلمس للعلم لا يستغني عن الحفظ، ولا يجمل به أن يخلي نفسه منه وإذا قدر على ما كان يصنع ابن الفرات فليأخذ به، وقد كان لا يترك كل يوم إذا أصبح أن يحفظ شيئا وينقل. ومن عقل هذا المعنى لم يزل من الحفظ بازدياد، فلا ينقطع عنه حتى الموت، كما اتفق ذلك لابن مالك صاحب الألفية النحوية، فإنه حفظ في يوم موته 5 شواهد. وبالمذاكرة تدوم حياة العلم في النفس ويقوى تعلقه بها، والمراد بالمذاكرة مدارسة الأقران. وقد أمرنا بتعاهد القرآن الذي هو أيسر العلوم. قال البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. ورواه مسلم من حديث مالك به وذكر نحوه. قال ابن عبد البر في كتابه التمهيد عند هذا الحديث: وإذا كان القرآن الميسر للذكر كالإبل المعقلة من تعاهد